قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأبوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبقى شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم. فإن جهات العصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، وبنوهم ثم العمومة، وبنوهم ثم الولاء، ويقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا بمنزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساووا من كل وجهة اشتركوا، والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أمي مع البنات أو بنات الإبن، ما زلنا في بعض مسائل الفرائض، وقد انتهينا مما دلت عليه الآية نصا، مثل الفروض الستة المقدرة في كتاب الله عز وجل، وهم أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلث والثلثين وأصحاب السدس. ثم تطرقنا إلى مسائل أخرى مثل ميراث الكلالة والجد مع الإخوة والخنث المشكل وما إلى ذلك مما تقدم بيانه. والآن ذكر المصنف رحمه الله الذين يرثون بالتعصيب، وهم العصبة بالنفس، لأن العصبة تنقسم من جهة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالسبب، وعصبة بالنسب، ويمكن أن نقول تنقسم إلى ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فهؤلاء الذين تكلم عنهم المصنف في هذه المسألة هم العصبة بالنفس، الذين يأخذون ما أبقت الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فمثلا لو أن عندنا أم وأخ، تأخذ الأم الثلث والباقي للأخ. لو أن عندنا أم وابن، تأخذ الأم السدس والباقي للابن. لو أن عندنا أخت وعم، أخت شقيقة وعم، تأخذ الأخت النصف والباقي لمن؟ للعم. وهكذا دواليك، وقس عليها ما شاكلها. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهم خمس جهات: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. فالأبوة تشمل الآباء والأجداد من جهة الأب، والبنوة الأبناء وأبناء الأبناء، ولا يدخل في ذلك أولاد البنات. والأخوة تشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وبنوهم وإن سفلوا. والعمومة تشمل الأعمام من جهة الأب وبنوهم وإن سفلوا. والولاء تشمل المعتق. المعتق، فالمعتق يرث من أعتقه بالولاء، لأن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. كل يفيد، وهي نكاح وولاء ونسب. الشاهد أن العصبة ينحصرون في هذه الجهات الخمسة، والأقرب منهم يحجب الأبعد، فالابن يحجب ابن الابن، والأب يحجب الإيش؟ الجد، والجد الأقرب يحجب الجد الأبعد، والإخوة يحجبون بني الإخوة، والإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لمن؟ لأب. والأعمام الأشقاء يحجبون الأعمام لأب، وهكذا. وأبناء العم الأقربون يحجبون أبناء العم الأبعدين. والولاء الذي هو المعتق المباشر يحجب ابنه، وهكذا. ما بقي فلأولى رجل ذكر، اللهم إلا في مسألة الولاء فيمكن أن يرث كل من المعتق ومن ها والمعتقة المعتق والمعتقة الذي له فضل الولاء على ذلك المعتق. وإذا عدم أسباب الميراث الأخرى وهي النكاح والنسب انتقل الإرث إلى ماذا؟ إلى الولاء، وهو إرث المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة. ولو أردنا أن نضرب مسائل لكل أمر أو لكل موضوع في هذا الباب لطال بنا المقام، ونحن إنما أردنا أن نبين ما تدل عليه الآية وما بينه وشرح ما تكلم عنه الشيخ رحمه الله. ومسائل ذلك كله في كتب الفقه وكتب الفرائض، فلترجع إليها في مظانها. والمهم أن نعلم أن هؤلاء العصبة هم العصبة بالنفس، وأن هؤلاء العصبة يأخذون ما أبقت ماذا؟ الفروض. وأن هؤلاء العصبة يحجب أقربهم من أبعدهم، وهكذا دوالي. نعم. وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن عصبات يأخذ ما فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات، فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فروضهن فرضهن فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل منهن إلى العصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم، والله أعلم. هذه التي يسمونها عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهي مسألة اجتهادية ويكاد أن يكون الأمر فيها على الإجماع، وهو إذا أخذت البنات الثلثين أو أخذت البنت النصف، وكان هناك أخوات لأب أو شقيقات، فإنهن يأخذن الباقي تعصيبا سواء كن واحدة أو أكثر. ويسميها الفرضيون عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. ويدخل في هذا الأخوات مع البنات أو الأخوات مع بنات الإبن. فإذا وجد أخوات ليس لهن معصب في منزلتهن، ليس لهن معصب في منزلتهن يتقاسمن معه، فإنهن يأخذن الباقي تعصيبا مع الغير، يأخذن الباقي تعصيبا مع الغير. مثال ذلك إذا وجدت بنت وأخت شقيقة وعم، فإننا نعطي البنت النصف وهو فرضها الذي قدره الله في كتابه، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير. ما لم يكن هناك أخ في منزلتها، ما لم يكن هناك أخ في منزلتها، أخ شقيق مثلا، فهذه مسألة التعصيب مع الغير، وهو أحد أنواع العصبة، وهي إرث الأخوات مع البنات وبنات الإبن تعصيبا مع الغير، ويسقط العصبة الذين هم أبعد منهن في المنزلة كالأعمام وأبناء الأعمام ونحو ذلك. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ولا القصور عنها. وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصاب الوارثين، ثم قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالوصية للوارث بالزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما يدخل في العموم لزوم حدوده في الفرائض أو ترك ذلك. فقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد، ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. وذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله. هنا ختم الآيات التي تكلم فيهن عن الإرث بتنبيه عظيم وعظة عظيمة ربانية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك أنه ختمها بقوله تلك حدود الله، أي هذه الآيات، هاتان الآيتان وما سطر فيهما من توزيع للإرث وفق مقتضيات المصلحة البشرية، لأن الذي وضعها هو الحكيم الخبير، هو اللطيف الخبير، العالم بما يصلح لعباده، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فينبه الله سبحانه وتعالى بأن تلك حدود الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتنبهوا لهذا التنبيه العظيم، تلك حدود الله، انتبه، تلك حدود الله لا تتجاوزها يا عبد الله، ولا تبرحها، ولا تخطو خطوة تجاوزها، فلا تعتدوها، تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه وإعطاء كل ذي حق حقه من الورثة وعدم حرمان الورثة من حقوقهم، فقد وعده الله تبارك وتعالى بالنعيم المقيم، وعده جنات تجري من تحت الأنهار، وعده جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعدها وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فالذي يمتثل أوامر الله يدخل الجنة لا محالة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة. سبحان الله، الكل كيف؟ قال إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك أحد يقال له ادخل الجنة فيطلب البعيد هو النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع الله سبحانه وتعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده وتوليه وامتثال أمره واجتناب نهيه فهو الذي يدخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، هذا هو المقياس، الطاعة والمعصية، البر والفجور، التقوى والتقصير، وهكذا. فطريق الجنة هي التقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد أن قال تلك حدود الله، أي تنبهوا لا تتجاوزوا تلك الحدود، قال ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنة تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. إن ذلك الفوز هو الفوز الذي لا يعدله فوز، وهو الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، والفوز بالجنة، وأكرم به من فوز. ذلك الفوز العظيم، الفوز الذي لا يكدره كدر. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه واهتدى بهداه فهو سينال هذا الفوز العظيم الذي لا يعدله فوز، يوم النجاح الأكبر، يوم الامتحان الأعظم الذي يكرم فيه من يكرم ويهان فيه من يهان. جعلنا الله وإياكم من المتجاوزين لهذا الامتحان. نعم. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله إلى آخر الآية، ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونهم من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله، فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك، فما دونه دخل النار وخلد فيها، ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. وبالمقابل ما دام من يطع الله ورسوله فقد فاز ورشد وفاز بالدرجات العلى، فإنه بالمقابل يكون من عصى الله ورسوله على النقيض من ذلك. وهذا عام يشمل الشرك وما دونه من الكفر والذنوب، يشمل الشرك وما دونه من الذنوب الأخرى. فإن المعاصي وعلى رأسها الإشراك بالله هي سبب الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والخلود المشار إليه هو بالنسبة للمشركين، من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني أيا كان نوع تلك المعصية، ولكن المراد بالذين يخلدون في النار هم المشركون. وهناك عصاة هم تحت مشيئة الله، فإن الذي يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى يدخله نارا خالدا فيها والعياذ بالله، لا سيما إن تجاوز حدوده بعبادة غير الله والتضرع إلى غير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين، عذاب يهين صاحبه ويصيبه بالهوان ويجعل له وهنا على وهن لبعده عن الله ولبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وأن يجتهد فيما يقربه إلى ربه، وأن يحذر من مخالفة أوامر الشرع، وأن يجتهد في تطبيقها حق التطبيق في نفسه وبين أهله وذويه ثم في أقاربه أيا كانوا، ثم يدعو إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وانظر كيف ختم هذه الآيات بهاتين الآيتين العظيمتين: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. بالمقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين، عذاب ليس كعذاب الدنيا، بل ليس في الجنة، ليس في الآخرة مما في الدنيا، سواء كان ما في الجنة أم في النار، إلا ماذا؟ إلا الأسماء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا بالنسبة لأهل الجنة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر، ولا خطر على قلبي بشر. ونعود إلى استخلاص بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة. أولى تلك الفوائد: العدل بين المؤمنين وبين الأقارب، خاصة في مسألة الإرث. العدل في مسألة الإرث وفي سائر أمور الشرع، لكن هذا من خيرة أو من أعظم الأمثلة التي تدل على أن الشرع الحنيف هو الذي كفل للبشرية السعادة متى عملت بتعاليمها عملا صحيحا بعيدا عن الإفراط والتفريط. هذه الفائدة الأولى، وهي العدل المتكامل الذي يعدل به العدل الكامل بين المجتمع وبين الأفراد. يتجلى ذلك في توزيع الإرث على قدر الإدلاء بالميت، وأعطى فيه كل ذي حق حقه. الفائدة الثانية: حفظ الحقوق، لا سيما حقوق الأقارب، والناس كل له حقوق. فمثلا نجد هناك حديثا يقول: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد، أما الأول فهو الجار المسلم القريب، وأما الثاني فهو الجار القريب. الأول الجار المسلم القريب، والثاني الجار المسلم، والثالث الجار الإيش؟ الكافر المعاهد أو الذمي أو المستأمن. فأعطي كل ذي حق حقه. ولذلك نقول للذين يتباكون على الحقوق إن الحقوق هنا عندنا ولله الحمد في بلد تطبيق الشريعة، في بلد تطبيق الإسلام، في أرض القداسات. ولذلك استتب ولله الحمد والمنة والفضل ما نعيشه من أمن وطمأنينة وخير ورخاء وسعة رزق ونحو ذلك مما أفاء الله تبارك وتعالى به على هذه البلاد، إنما هو بسبب تطبيقها لشرع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي أعطى كل ذي حق حقه. أما أولئك الذين يتباكون على حقوق الإنسان أو يدعون حقوقا وهمية مثل أولئك الذين سواء في ذلك الكفار من أهل الشرق والغرب أو من بهر بهم وبأوضاعهم وبمجتمعاتهم، فتصور الحقوق الشرعية غير التصور الشرعي الذي يفهمه العلماء الربانيون من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإسلام هو الذي كفل الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه ولم يظلم أحدا، ولم يظلم أحد. الفائدة الثالثة دقة الشرع في أحكامه وتوزيعه، وهذا لا يحتاج إلى نقاش، لأنه من وضع من؟ من وضع الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الأمر الرابع هو أن الله سبحانه وتعالى رتب الحقوق على حسب أهميتها، بل جعل حقوق الوصية والدين مقدمة على حق الورثة، لأن هذه أشياء تعود على الميت نفسه مردود عظيم كان يطمع فيه. والفائدة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن بين هذه الحقوق خوف الناس من مخالفتها، خوفهم من مخالفة تلك القواعد العظيمة الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامسة أو السادس بشارة من استقام على طاعة الله وصبر واحتسب ورضي بالكفاف. والفائدة الأخيرة يعني من فوائد المنتقات هي التحذير من مخالفة أحكام الله في الفرائض وفي غيرها، لأن هذا سبب للشقاء في الدنيا والعذاب والتعاسة متى في الآخرة، فعلينا أن نحذر هذا كله. فهذه بعض الفوائد الجمة التي اشتملت عليها هذه الآيات. لعله فاتنا شيء يتعلق بالوصية. هذا الأمر أن الوصية، أولا أن الوصية لا تصح لوارث إلا إذا أقرها الورثة جميعا بدون إجبار، فأولا أنه لا وصية لوارث. ثانيا ينبغي الوصية الموصي أن لا يوصي بأكثر من الثلث، ولذلك يروى عن عمر أنه قال لو غض الناس من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث إيش؟ والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وبعد أن يخرج الثلث وتخرج جميع الوصايا الأخرى عندها توزع التركة، وإذا زاد عن الثلث فيمكن أن يتم لكن بإجازة من؟ بإجازة الورثة وسماحهم وإذنهم إذنا صريحا، وليس لأحد التنازل أو حق التنازل عن القصار الذين لم يبلغوا الحلم وهم فجاء إليه يعوده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء يعوده قال إنك ترى أنه قد بلغ بي الوجع ما بلغ وليس خلفي إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشرط الشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فلنتنبه، والناس قد يحتالون في الوصايا فيوصي لأحد الورثة ويدعي أن تلك هدية أو عطية أعطاه إياها في حياته، وليعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فليتنبه وليعلم أن الله تبارك وتعالى سائله. فلا يجوز الاحتيال والكذب في حق الورثة أو لحرمان زيد أو لزيادة عمرو، بل يجب الصدق مع الله تبارك وتعالى ومع الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.